لولا الترغيب، والترغيب من الحق من يستحقه جائز. وعلى هذا فنقول الصحيح في هذه المسألة أن من عقد على معتدة فالأصل أنها تحل له بعد انتهاء العدة لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن إن رأى الحاكم أن يمنعه منها تعذيرا فله ذلك. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب لقوله حتى يبلغ الكتاب أجله كذا. ومن فوائد الآية الكريمة المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أساليب البلاغة. من حتى يبقى الكتاب أجله، لأن أجله ما بين هنا. نعم، وإن كان بين في آية ثانية. وقد سبق لنا أن من فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه وتحرص عليه حتى تدركه، فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان ولا ينساه. واضح؟ ولهذا نحن لا نؤيد فكرة أن يكون كل شيء موجود عند الطالب، يعني ما نؤيد أن نجيب الكتاب ونشرح له كل ما فيه، خلي الكتاب فيه بعض الشيء لأجل الإنسان يستعمل فكرة. نعم، ولا نؤيد استعمال الطالب بالآلات الحاسبة إلا عند الضرورة. وش الآلات الحاسبة؟ معروفة، يعني إذا تعودتها تبلدت فكرة وصار ما تعرف إلا بهذه الآلة. ولا نؤيد أيضا استعمال الطالب لآلات الفرائض، آلات علم الفرائض، في آلات الآن الكمبيوتر ما تبي لك علم الفرائض، اعرف استعدادها وادرس الأرقام هذه وتحل لك المسألة، تقسم لك أي مال يكون بدل من تتعب في قسم التركات وتراجع كل يعني الفرضيين، استعمل هذه. نعم، ولكن ما معلمكم من عنده لأن أخشى بعد أن تفهم استعملها لو كنت عامي ما تعرف شيء من الأفراد أبدا، بس يوريك كيف تعمل، ثم تجيب المال وتكتب على الشاشة ثم تنغز الأدرة حقت الورثة. نعم، ومع ذلك لو نغزت واحد ما يعرف من هذولا ما تطلع ما تعطيه. مذهبها على المشهور عند حنابلة. اي نعم، حسب لكن انا اعرف اقول اني لا اؤيد ذلك، لان الطالب ينبغي ان يدرك العلم بفهمه. نعم، طيب، قوله يستفاد من هذه الكلمه ايضا احاطه في علم الله تعالى بكل شيء، لقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ويستفاد منها وجوب الحذر من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي ربه، من قوله فاحذروا. ويستفاد منه أن هذا القرآن العظيم متان، بما أننا كتمنا فيه الأمور والمواضيع، فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف، وهكذا. وقد نص الله على ذلك في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وهو هذا القرآن. من نؤخذ من هذه الآية؟ لأن لما حذر قال واعلموا أن الله غفور حليم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والحليم. وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة. وهل يتضمن الحكم في تفصيل؟ إن كان متعديا تضمن الحكم، وإن كان غير متعدي لم يتضمن. وهل يدل على أكثر من صفة؟ نعم، ربما يدل بدلالة الالتزام، لأن أنواع الدلالة عندهم ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. وياسر يضرب لنا مثالا للمطابقة. هل لا برد في الرسمات؟ إيش؟ كنت أقول إن ذلك سعيد المصلحة. طيب، مثال ذلك أقرب شيء يمثل بالمحسوس. أنا عندي الآن بيت، فإذا قلت هذا بيت فلان، كلمة بيت فلان تدل على كل البيت بما فيه من الغرف والحجر والفسح والصلاة وما أشبه ذلك، ولا تدل على مجموعة دلالة مطابقة، يعني إذا دل اللفظ على كل معناه فهو مطابق. وتدل على الحجرة الواحدة والصالة الواحدة والفسحة الواحدة بالتضمن، يعني إذا دل اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن. وتدل على أنني هذا البيت ثانيا بالالتزام، لأن البيت ما يقوم بنفسه، لا بد من بيان يبنيه، تسمى هذه التزام، يعني دلالة اللفظ على أمر خارج عن مدلوله، نعم، وهو من لوازمه، تسمى دلالة التزام. بالنسبة لأسماء الله تدل على ذات الله وعلى الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، تدل على أمرين: دلالة مقابل، وتدل على الأمر الخارج اللازم لهذا المعنى، تدل دلالة التزام. مثل الخالق من أسماء الله، الخالق من أسماء الله، دلالته على الذات والخلق مطابقة، ودلالته على العلم والقدرة التزام، ودلالته على الخلق وحده أو الذات وحدها تضمن. واضح صالح؟ واضح يا ياسر؟ واضح؟ طيب، الخالق الآن يدل على ذات الله وصف يعني الخلق دلالة مطابقة، لأنه دل على كل معنى، ويدل على الذات وحدها وعلى الخلق وحده تضمن، يعني معناها إفراد كل واحد عن الآخر. ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. كيف؟ ما يمكن يكون خالقا إلا وهو عالم خالق، إلا هل يخلق من لا يقدر؟ لا. هل يخلق من لا يعلم؟ لا. لا بد يكون عالما قادرا. ولهذا قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق، ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا بعلم كذا وبقدرة على الخلق. وإلا فإن عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها، لقوله: لا جناح عليك. وربما يشعر قوله لا جناح أن الأولى عدم ذلك وأن لا يطلق، لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم لها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة، وإن كان الإنسان قد لا تستطيع قد يتأمل في أمره وتضطره الأمور إلى الطلاق، فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعا متعجلا. طيب، وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة إطلاق المس على الجماع لقوله ما لم تمسوهن، ويستفاد منها أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر. من أين يؤخذ؟ من قوله أو تفرغ، لأنه معطوف على قوله ما لم تمسوهن، يعني وما لم تفرغوا لهن فريضة. وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة وشرط أن لا مهر، فمنهم من يرى أن النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر مثل، ومنهم من يرى أن النكاح غير صحيح، وهذا هو الصحيح أنه إذا شرط عدم المهر النكاح غير صحيح، لأن الله اشترط للحل المال، وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يشرط المهر ويعين، أو يسكت عنه، أو يشرط عدمه. ففي الحالة الأولى النكاح صحيح ولا إشكال فيه ولا نزاع، وفي الثانية النكاح صحيح ولها مهر مثل إذا سكت عنه، وفي الثالثة أن يشرط عدمه موضع خلاف بين أهل العلم. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق زوجته قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا لقوله ومتعه، وهذا في الإجماع أنه إذا طلقها قبل المجلس والخلوة ولم يسمي لها مهرا فلها المتعة واجبة في الإجماع. ويستفاد من الآية أيضا أن العبرة بالمتعة حال الزوج، إن كان ميسرا فعليه قدره، وإن كان ميسرا فعليه قدره، لقوله على المسر قدره وعلى المسر قدره. ويتفرع على هذا على هذه الفائدة امتناع التكليف، يعني فائدة أخرى وهي امتناع التكليف بما لا يطاع. كيف ذلك؟ لقول على المسر قدره وعلى المسر قدره. وهذه القاعدة امتناع التكليف بما لا يطاع دل عليها القرآن في عدة مواضع، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إذا أمتع زوجته هذا الإمتاع أن يكون بالمعروف، أي بما يقتضي العرف، بحيث يبدله عن سخاء نفسه وبدون منه، لقوله متاعا بالمعروف. ومن فوائدها أن القيام بهذه المتعة من الإحسان وإن كانت واجبة، لقوله حقا على المحسنين. ومن فوائد الآية الكريمة في عناية الله عز وجل بشأن النكاح، حيث أنزل فيه هذه الآيات الكثيرة متعددة ولم تتم بعد أيضا، لأنه عقد من أخطر العقود، إن لم يكن هو أخطر العقود فإنه من أخطرها. واستنبط بعض العلماء من هذه الآية أن المعتبر في حال الإنفاق أن المرتضى في الإنفاق حال الزوج. لقوله المسلم قدره والمسلم قدره فقاتل الإنفاق على الإمساك. نعم. وهذا القياس قد يقبل وقد لا يقبل، لكن يغني عنه النص في هذا وهو قوله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وظاهر الآية الكريمة أنه إذا دخل بها ولم يمسها، إذا دخل بها ولم يمسها وجب المهر. من أين يؤخذ؟ من قوله ما لم تمسوهن، فعلق الحكم بالمسيس وهو الجماع. ولكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأن الخلوة كالمسيس، لأنه استباح منها ما لا يباح لغير الزوج وهو الخلوة، فإذا خلا بها أو قبلها أو باشرها لشهوة فهو كالجماع يتقرب به الماء. نعم. إذا نوقع ما لم تمسوه ثم قال ومتعوه، فظاهره أنه إذا طلقها قبل أن يجامع فإنه ليس عليها ليس عليه متعة. نعم عليه متعة في هذا الحال. إذا خلا بها، إذا خلا بها ظاهره أنه أن عليها متعة، أن عليه المتعة إذا خلا بها وليس عليه المهر كامل، لأنه علق الحكم ما لم يمسوهن، فعلق وجوب المتعة بحال وهي إذا لم يمسها، فظاهره أنه وإن خلا بها لا يجب لها مهر. واضح. ولكن الصحابة حكموا بأن الخلوة كالجماع، وعلى هذا فإذا خلا بها وجب لها المهر دون المتعة. واضح. كامل. نعم المهر كامل. اي نعم بدون مسيس ولا جماع يجب لها المهر وتجب عليها العدة ويأخذ كل ما يأخذ في الجماع. ثم قال الله تعالى: وإن طلقتموهن، هذا مبتدأ درس اليوم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن، والمراد به الجماع. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تماسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن. وهنا كلمة قبل نجد أنها مجرورة بمن، فهي إذن معربة. وإذا كانت معربة فلماذا لم تنون؟ لأنها مضافة. مضافة إلى أي شيء؟ لأن أن الداخل على الفعل تؤول بمصدر، أي من قبل مسهن أو مماستهن على القراءة الثانية. وقوله من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، الواو هذه للحال، يعني والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، أي عينتم لهن مهرا مسمى، مثل أن يتزوجها على 1000 درهم معين، ثم يطلقها قبل ذلك، قبل أن يمس. هذا فرض المسألة ذكر الله عز وجل: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ألف هذه واقعة في جواب الشر، وهو قوله إن طلقتموهن، ونصف مبتدا خبره محذوف. وما تقدير هذا الخبر؟ فلهن أو فعليكم، يصلح هذا وهذا، فلهن نصف ما فرضتم أو فعليكم نصف ما فرضتم. ويجوز أن نجعل نصف خبر مبتدا محذوف خبر مبتدا محذوف ويكون التقدير فالواجب نصف ما فرضتم. قول نصف ما فرضتم إن كان هذا المحذوف يمكن إفراد بعضه عن بعض قسم كما لو كان ألف درهم فيجعل 500 و500. وإن كان لا يمكن إفراده بقي النصف مشاعا كما لو كان بعيرا مثلا أو سيارة. لو كان سيارة وتزوجها على هذه السيارة ثم طلقها قبل أن يمسها فكيف نقول له النصف مشاعا؟ نقول له النصف مشاعا أي لها نصف هذه السيارة وله نصفها. إلا أن يعفون إلا استثناء من أعم الأحوال يعني تنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذا الحال. وهذا الاستثناء يسمونه الاستثناء من أعم الأحوال يعني كأنه يقول تنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذا الحال. إلا أن يعفون أن هذه حرف مصدر ينصب الفعل المضارع والمشكل أنه لم ينصب لأن الواو موجودة إلا أن يعفون فهل نقول هذا للضرورة؟ لا ضرورة يعني النون واو فاعل يعفون فعل المضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل النون للنسوة. إذن الفعل منصوب لكنه مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. سكون إيش؟ سكون الواو يعفون لأن الواو هذه من الفعل ولهذا لو وزناه بالميزان الصرفي لكان ميزانه يفعلن بخلاف قولك الرجال يعفون فإن وزن يعفون لا يفعون وزن يعفون يفعون صح لأن لا من فعل خلفة لأجل واو الجماعة. إذن نقول يعفون هذه منصوبة لكنها مبنية على السكون في محل نصب لأنها مستطرة بدون النسبة إلا أن يعفون. الضمير يعود على من؟ يعود على النساء المطلقات أو ها؟ كيف؟ لا كيف على الأولى؟ إن قلنا نون النسوة الأولى يكون النساء إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني أو إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإن عفونا أو عفى الذي بيده عقدة النكاح فما الحكم؟ ننظر منه مستثنى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو فإن عفوا فكل ما فرضتم. طيب لكم ولا لهن؟ لكم ولا لهن؟ طيب نشوف هذا ينبني على ما المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح. اختلف المفسرون في هذا والفقهاء أيضا فقال بعض أهل العلم إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج لأنه هو الذي يملك العقد والطلاق. أرأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال حولت ما أبغى ينعقد النكاح ما ينعقد أليس كذلك؟ طيب ولو أنه انعقد وقال قبل ثم قال طلق ينفسخ النكاح؟ ها؟ ينفسخ زوجة. إذن من الذي يجب عقدها الآن؟ هو الزوج وهذا واضح جدا أن الذي يجب عقد النكاح الزوج وقيل إن الذي بيده عقد النكاح الولي مطلقا، لأنه هو الذي يعقد فيقول للزوج زوجني، فحينئذ يكون بيده العقد. وقيل إن الذي بيده عقد النكاح هو الأب خاصة، بناء على القول بأن الأب يجبر ابنته، فهو إن شاء عقد وإن شاء لم يعقد، بخلاف الأولياء الآخرين لأنهم لا يعقدون إلا بإذن مولياتهم، فيكون لبديع عقد النكاح هو الأب خاص. إذن ففيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنه الزوج، الثاني أنه ولي مطلقا، الثالث أنه الأب خاص. ولكن إذا رجعنا إلى ما يقضيه اللفظ وجدنا أن القول الأول هو الصواب، وأن الذي بده عقدة النكاح هو الزوج، أليس كذلك؟ وأيضا إذا جعلناه هو الزوج فقد استفدنا من الآية فائدتين: الفائدة الأولى العفو من جانب الزوجة، والفائدة الثانية العفو من جانب الزوج. وإذا جعلنا الذي بيده عقد النكاح هو الولي مطلقا أو الأب، صار العفو من جانب واحد، صار العفو من جانب واحد. ثالثا إذا جعلناه الزوج صار الاستثناء في قوله إلا أن يعقول، يعني فلهم الكل، أو يعقل الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، قل لا. وإذا جعلناه الولي صار المعنى إلا أن يعقون، أو يعقل الذي بيده عقد النكاح فلكم الكل دون النساء، واضح؟ ودلالة الآية على معنيين أولى من دلالتها على معنى واحد، فهذه ثلاثة أوجه ترجح أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج، مع كون اللفظ دالا عليه بنفسه دون مرجح، لأن الأولياء لو جاءوا كلهم وقالوا زوجناك أيها الرجل الحبيب الطيب الكريم العالم الشجاع نرغب بأن نزوجك، وجاءت الأم وبنتها وخالتها وعمتها وكل شيء وقالوا زوجناك، فقال لا أمي، إيش يكون؟ ما نعلم. إذا لبدء العقد حقيقة هو الزوج، ولا حاجة لمرجح ما دام اللفظ دالا عليه. وبناء على ذلك يكون نعرف الآن الاستثناء: إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، صح؟ قول طيب. نعم أقول إلا أن يعفون، إلا أن يعفون نستثن من قوله فنصف ما ظهرت، إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، تمام؟ طيب. يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج، إذا كان الزوج هو اللي بيده عقد النكاح وأفقد حقه، أفقد حقه، كيف يقول إلا أن يعفون؟ كيف نقول إنه عفى مع أنه هو المعطي؟ نقول نعم، لأن المفروض أن الزوج قد سلم المهر، فإذا سلم المهر بقي عند من؟ عند الزوج. فإذا قال أو يعفو، فإذا عفو الزوج معناه أن لا يطالبها بما قضى، ولا لا؟ بما قضى. طيب إذا كان نصف المهر مؤجلا، نصف ما مؤجلا، فكيف يصح عفو الزوج في هذا الحال؟ لا عفو الزوج لا يكون بناء على الأغلب، لأن الآن قصدي أن الزوج يعفو كيف يعفوه ما بعد صار في ذمة الزوجة الشيء؟ إلى الآن ما بعد سلمها نصف المهر، فكيف يصح أن نقول إلا أن يعفو؟ نقول إن الآية مبنية على الأغلب، وأنه كان ينبغي أن يكون الصداق معجلا لا مؤجلا، إيه معجلا مقدم يعني لا مؤجلا. وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا بمعنى أنه يسقط ما قبرت ثم قبرت فلا يطالبها به. طيب، وقوله بيده عقدة النكاح، كلمة عقدة ولم يقل عقد إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين كما تربط العقدة بين أطرافي الحبل. ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا أيضا مما يرجح أن المراد به الزوج. وأن تعفو أيها الأزواج، ولم يقل وأن يعفون أقرب للتقوى، فقال وأن تعفو، لأن الانكسار الآن من جانب من؟ الزوجة. فإذا عفوت عن حقك أيها الزوج كان ذلك أقرب للتقوى وأدبر لخاطرها، لأنه قد يكون في قلبها شيء لماذا يطلقها قبل أن يدخل بها. فقالوا أن تعفوا يعني عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول وهو ربعه، ربعه لنصفه، متأكدون؟ طيب، وهو نصفه، إذا عفوتم عن ذلك فهو أقرب للتقوى. وهنا قال أقرب للتقوى ولم يقل فهو تقوى، لأن العفو ليس بوجه، لكن هذا يقربكم من التقوى ويكون وسيلة لكم إلى تقوى الله عز وجل فيما يجب تقواه به. ولا تنسوا الفضل بينكم، الخطاب هنا لا تنسوا، هل هو خاص بالزوجين الزوج مع الزوجة وأوليائها أو هو عام؟ نقول إن نظرنا إلى لفظه فهو عام، وإن نظرنا إلى سياقه فهو خاص، وإذا جعلناه خاصا بمقتضى السياق فإنه يكون عاما بالعموم المعنوي، لأن هذا التوجيه الكريم من الله عز وجل ليس خاصا بهؤلاء، كل الناس نقول لا تنسى الفضل بينك وبين أخيك. وقول لا تنسوا الفضل بينكم، تنسوا هنا بمعنى تتركوا، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان الذي هو الذهول، ويكون المعنى لا تنشغلوا فيما بينكم مما يحصل بالفراق قبل الطلاق قبل الدخول، لا تنشغلوا عن نسيان الفضل، لأن الإنسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينسى. فالنسيان إذن يحتمل أن يكون المراد به الترك، ويحتمل أن يكون فيه الذهول، وكلاهما وارد في اللغة العربية. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال تعالى نسوا الله فنسيهم، الإنسان هنا بمعنى الترك. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنسيان هنا بمعنى الذهول عن الشيء المعلوم. وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي يصح هذا وهذا؟ إن قلنا إن النسيان بمعنى الترك فلا إشكال، وإن قلنا إن النسيان بمعنى الذهول احتجنا إلى جواب على كيف يعذبه الله عز وجل أو كيف نعم أو كيف يعاقبه مع أنه نفي. والجواب على الإشكال الأخير ظاهر كما أجاب به أهل العلم فقالوا إن عدم المؤاخذة في النسيان من خصائص هذه الأمة وليس للأمم السابقين. نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسك الوالد. طيب هنا لا تنسوا قلت يحتمل أن يكون النسيان بما يتصرف يعني لا تسبق الفضل بينه ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان لأن الإنسان في مثل هذه المقامات قد ينشغل فكره وينسى ما نجب إليه من الفضل. وقول الفضل قيل إنه بمعنى الإفضال يعني لا تنسوا أن يفضل بعضكم على بعض ويعطيه من الفضل. طيب فهنا هل نقول للزوج اعفو ولا تترك نفسك من الإفضال على الزوجة أو نقول للزوجة أسقطي نعم ولا تنسي الفضل بينك وبين الزوج أو للجميع؟ للجميع بحسب الحال بحسب الحال. قد يكون الزوج معذورا في الطلاق قبل الدخول وقد يكون فقيرا والمرأة غنية فتكون مقتضى الحال أن يكون الإفضال من الزوجة على الزوج وقد لا يكون هكذا فيكون الإفضال من الزوج على الزوجة. ثم قال تعالى إن الله بما تعملون بصير ختم الآية بهذين الاسمين أو بهذا الاسم للتحذير من المخالفة فإن الله بصير بكل ما نعمل. وهل البصر بصر العين الذي مقتضاه الرؤية أو البصر العلم فيشمل ما يرى وما يسمع وما يعلم؟ نعم الأخير أعم الأخير أعم والأول فيه احتمال أن المراد بما نعمل بصير بما نعمل بمعنى أنه يرى. لكن تعلمون أن هذا التفسير يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط والتفسير الثاني أعم. وإذا وجد معنيان أحدهما أعم واللفظ محتمل له كان الأخذ به أولى لأنه أشمل. ثم قال عز وجل حافظوا على الصلوات يستفاد من آية من الآية الكريمة جواز الطلاق قبل المس مع تعيين المهر. وجهه أن الله أقر هذه الحال أقر هذه الحال وجعل لها أحكام ولو كانت حراما ما أقرها ولا جعل لها أحكام. طيب وعلى هذا فيكون ارتباط الآية بما قبلها ضار لأن الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس ولم يسمى لها مهر وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس وسمي لها مهر كذا. طيب وإن طلقت بعد المسيس إن سمي لها مهر فلها مهر وإلا فلها المتعة. نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوج بقوله وقد فرضتم فلو تنازع الزوجان فقالت الزوجة للزوج أعطي ما شئت وقال الزوج لها افرضي ما شئت تحج بهذا وتقول أنت اللي مؤثر في الأمر. نعم تحج بذلك وأنت تقول أنت الذي لك الفرض. نعم. ولكن إذا أبت بما فرض ليس لها ذلك. لا هذا لا هذا لا يمكن تجبرها بمهر الله. شوف الله الآية هنا لكن إذا قالت أنا فرض لها 10,000 قالت ما يمكن قبل إيه قبل العقد إيه بالخيار. طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهرا لقوله فنصف ما فرضتم. ومن فوائدها جواز إسقاط المرأة المهر عن الزوج أو بعضهم لقوله إلا أن يعفون. ومن فوائده جواز تصرف المرأة في مالها لقوله إلا أن يعفون، ولكن هذا مشروط بما إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة كما تدل عليه آيات أخرى، فإن لم تكن كذلك فلا تملك هذا. طيب وهل نقول عمومه يقتضي جواز عفوها وإن كانت مدينة تقوله إلا أن يعفون، أو نقول إذا كانت مدينة فليس لها أن تعفو؟ فالآية ظاهرها العموم، ظاهرها العموم إلا أن يعفون، وليس هذا محاورة حتى نقول إن هذه المرأة أخذت من مالها ما يضر بالعرب، بل هذا عوض جديد مقابل باستمتاع الرجل بالزوجة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق قبل الدخول لقوله أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. فإن قلنا إنه الولي مطلقا أو الأب صار عندنا إشكال، ما هو؟ هو أن الولي لا يملك التبرع ولا الإسقاط لمال موليه. سبيل القاعدة، الولي سواء كان وليا على مال يتيم أو على مال سفيه على مال سفيه لا يملك التبرع ولا الإسقاط، لأن ذلك ليس من حظ الفقير، ليس من حظ اليتيم أو السفيه. وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولهذا المسألة مشكلة من الناحية المالية على قول من يقول إن الذي بيده عقد النكاح هو الولي مطلقا. ليش؟ لأن الولي لا يملك العفو عما استحقته موليته. فهمتم؟ أما إذا كان الأب فالأب في خلاف، هل يملك إسقاط الدين الذي لولده أو لا يملكه؟ فمن أهل العلم من قال يملك إسقاط الدين الذي لولده، ومنهم من قال لا يملك، والراجح أنه يملك، لأنه إذا كان يملك تملك العين الذي في يد الولد فلا أن يملك إسقاط الدين الذي له من باب أولى، لأن تعلق نفس الولد بالمال الذي بيده أقوى من تعلقها بالدين. فإذا كان يملك يأخذ ماله من بين يديه فله أن يسقط دينه عمن هو عليه. وعلى هذا لا إشكال إذا قلنا بأن لك دعوة النكاح هو الأب، لكن سبق لنا أن هذا قول ضعيف، وعلى هذا فتنزع هذه الفائدة لأنها مبنية على قول مرجوع. نعم. حتى مع الآية قوله إلا يعفون ظاهرها جواب العفو حتى مع الدين، حتى مع الدين يعني حتى ولو كان الإنسان دينه فإن يجوز أن يعفو. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف العلماء في جواز تبرع الإنسان في ماله أو بشيء من ماله إذا كان عليه دين يستغرق. فالمشهور من مذهبنا من الحنابلة أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بشيء من ماله وإن كان عليه دين يستغرق ما لم يحجر عليه، فإن حجر عليه فإن التصرف من المحكمة ظاهر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح تبرعه بشيء من ماله مع الدين المستغرق لتعلق حق الغرماء به. وقوله هو الصواب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من ماله واجب أهم من التطوع. وإذا كان بعض أهل العلم يسقط الزكاة الواجبة في المال إذا كان على الإنسان دين مع وجوب الزكاة فالتبرع من باب أولى، لأن الواجب لا يسقط إلا إذا كان التصرف محرما. وعلى هذا فيكون حتى على قاعدة المذهب لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من ماله مع دين يستغرق. ولكن قد يقال إنه يعفى عن الشيء اليسير الزهيد كالدرهم والدرهمين، لأن كثيرا من الناس اليوم عليهم ديون أكثر مما في أيديهم من الأموال، ويأتي السائل فيعطونه الدرهم والدرهمين وما أشبه ذلك، فهل نقول إنهم آثمون؟ في القلب من هذا شيء، ولكن لا شك أنهم مخطئون وأن تصرفهم هذا غير سبيل. هذا الدرهم الذي تعطيه هذا السائل أعطيه نفسك أولا لأنك محتاج، فإذا أوطيت دينك فبعد هذا تصدق بما شئت، ابدأ بنفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء. قد يقول هذا درهم أو درهمين ما هو نافع وله ضرر، نقول له ما تقول في قطرات الماء ينزل من السماء، هل تصل بها الأودية؟ ويقف قطرة واحد، هذا الدرهم وفره اليوم والدرهم الثاني وفره غدا، وتوفر في السنة 354 درهم. نعم 354 درهم نعم. فعلى هذا نقول إنه من الحكمة والعقل والدين أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق يجمع ما يحصل في قضاء دين. طيب، ويستفاد من هذه الآية بس ما في سؤال، يستفاد من الآية الكريمة هو أن تعفو يستفاد من أن النكاح من العقود، أن النكاح من العقود لقوله عقدة النكاح. ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في العقود، عروة بن الجعد وكله في شراء ضحية له، فيجوز أن يوكل الإنسان من يتزوج له. ولكن كيف يكون عقد النكاح إذا كان الإنسان وكيلا للزوج؟ هل يقول الولي له زوجتك بنتي فيقول قبلت؟ لا. هل يقول زوجت موكلك بنتي فيقول قبلت لموكلي؟ لا، لازم عينه. يقول زوجت موكلك فلانا ابنتي فلانة فيقول قبلت النكاح لموكلي. وهذه المسألة كلمة لموكلي يرى بعض الفقهاء أنه يجب أن يقول لموكلي، وبعض العلماء يقول لا يجب اكتفاء بالإيجاب. وش الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يكون مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يكون مقامه. فإذا قالوا زوجت ابنتي فلانا موكلة فلانا فقال قبلت، يعني أقول يعني لمن؟ لموكل. لكن ذكر الموكل في القبول أولى، يقول قبلت لموكلي فلان. واضح؟ طيب إذا كان الولي هو الذي وكل فكيف يقول؟ يقول زوجتك بنت موكل فلان فلانك. فلانة نعم، فيقول ذاك الزوج قبل ولا لا؟ طيب هل يثبت لهذا العقد ما يثبت لعقد البيع من الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط؟ خيار المجلس لا يثبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، ولا يصح قياس النكاح على البيع، لأن النكاح غالبا إنما يصدر بعد ترو دقيق ونظر وبحث، بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان. واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيع، وهذا ضعف، لأن البيع أقول إذا ما جلتني أرجع أبيعها، فكان مشكلة الزوجة. ولهذا ليس فيه خيار مجلس يعني النكاح. لكن هل فيه خيار شرط؟ لا ما فيه شرط. المذهب لا لا لا خيار فيه، ليس فيه خيار شرط. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في النكاح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. وعندي أن خيار الشرط بالنسبة للزوج غير واجب. ليش؟ لأن النكاح في حقه جائز متى شاء طلق ولا لا؟ إذن هو في غنى عن الشرط، لكن الزوجة هي التي تحتاج إلى الشرط، والصحيح أنه جائز. فيقول زوجتك ابنتي بشرط الخيار لمدة سنة، الخيار لها نعم، العقد تام الآن، لكن لها خيار إذا شاءت أن ترد العقد، أو ما يقع كثيرا بشرط الخيار لها في جلوسها مع أهلك، لأن بعض الناس قد يكون أهله عندهم سوء عشرة، وزوج منه يقول بشرط أنه إذا لم يطب لها المقام مع أهلك فلها الخيار. فالمهم أن العلماء مختلفون في خيار الشرط في النكاح، المذهب لا يصح، واختار شيخ الإسلام أن ذلك صحيح، وهو مستفاد من كلمة عقدة النكاح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، خلوا نكمل الفوائد عشان من فوائد الآية الكريمة استحباب أو الحث أو بعبارة أصح الترغيب في العقد. اثنين واحد، من قوله وأن تعقوا أقرب للتقوى، وهذا شامل لكون العفو نفسه مقربا للتقوى، ولكون العبد ولكون العفو أيضا سببا للتقوى. الإنسان الذي يعفو عن عباد الله يعفو الله عنه، وإذا عفو الله عنك فإن ذلك يكون سببا بتقوى الله عز وجل، لأن مدار التقوى على الإيمان، وكلما عفى الإنسان عن عباد الله مبتغيا بذلك وجه الله ازداد إيمانه فازداد التقوى. طيب هل يستفاد من هذه الآية أن الأعمال تتفاضل؟ نعم أو يفيد أن الإيمان بعضه أعلى من بعض، هذا هو الظاهر. كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد تقوى، وكلما قرب وكلما كان التقوى إلى التقوى أقرب كان الإيمان أقرب. إذن فيستفاد منه أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا هو قول الراجح بلا شك، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. هل الذي يزيد وينقص هو إقرار القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح؟ الكل، الكل. إقرار القلب يزيد بلا شك تفاضل، وأقوال اللسان تفاضل، وأفعال الجوارح تتفاضل كذا. أما تفاضل أعمال الجوارح فضاح، المصلي 4 ركعات أزيد من المصلي 2 ركعتين، وأقوال اللسان كذلك، فذاكر الله 10 مرات، فذاكر الله أو الله فذاكر الله 10 مرات أفضل من الذاكره 5 مرات. لكن كيف يتفاضل الإيمان في القلب؟ نعم يتفاضل، لأن زيادة اليقين لها سبب ولا لا؟ فإذا كلما ازداد اليقين كان أقوى في الإيمان وهو يتفاضل. أنا عندما يخبرني رجل انقطاع في الخبر ويكون عندي شيء من العلم، إذا أخبرني آخر في هذا الخبر زاد عني ولا لا؟ زاد عني ويقين، وهكذا. ولهذا قال الله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، فالزيادة الثابتة في القرآن. بعض العلماء يقول أثبت الزيادة ولا تثبت النقص، أثبت الزيادة ولا تثبت النقص. ما قولكم في هذا؟ هذا غير صحيح. ليش؟ لا زيادة إلا بنقص، إذ أن الزيادة مقابلها النقص. فمثلا إذا قلنا هذا زائد على هذا لازم أن يكون الثاني المزيد عليه ناقصا، ولهذا الصواب أنهما متلازمان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا ينسى الصبر مع إخوانه في معاملته، لقوله: ولا تنسى لا تنسى أن يكون لك الفضل عليه. ولهذا جاء الحديث رحمه الله عن سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، لأن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو واحد. والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة وعلى حسن الخلق وعلى البر كله. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة علم الله تعالى وبصره بكل شيء مما نعمله، بقوله: إن الله بما تعملون بصير. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أن فيها ترغيبا في العمل الصالح وترغيبا من العمل السيء، لأن ختم الآية بهذه الجملة معناه احرصوا على العمل الصالح فإنه لن يضيق، واحذروا من أعمال السيء فإنكم تجازون عليه، لأن الكل معلوم عند الله سبحانه وتعالى. قال أن نعطيكم 5 دقائق تبدي لكم حتى لا نبقى مدينين لكم. نعم أحمد لا لا نعم هو هذه لو كان يعود عليه المهر كان صحيح يستفيد من الشرط، لكن الظاهر ما يعود عليه المهر لعموم الحديث. لكن المهر نعم لأن المهر ما استحل من فرجه، ولهذا هو حقيقة مشكلة إلا إذا قلنا بأنه يعود، لكن العلماء كلهم يكادون مصدقين على أنه يستقر المهر بالدخول. وهذا اللي أنا الشيخ صرح من الله بأن يجوز الشرط لهما أو لأحدهم. فبالنسبة للزوجة طاهر، بالنسبة للزوج ما له مصلحة إلا مثل ما قلنا إذا قلنا بأنه يعود عليه المهر، أو إذا قلنا بأنه يعود على نصف المهر قبل الدخول، وإلا في فائدة قليلة. والزوج يعود لها شيء، يعود لها كيف؟ إذا اقترف الفراق في هذه السنة هذه، اقترف الفراق مع الله يعود لها المهر. المهر لا ثابت فيه. ثابت في الدخول. ما يعني هو ليش فراق؟ هو الذي رضي بذلك. لكن ربما اختار الشراط ثم لا هو لا كيف ما دام الشراط له إلا إذا قالت الشرط عينه إذا لم تتفق الحال مع أهلك، وهذا هو الأحسن. يعني يكون شرطا مطلقا حتى بالنفع من شيء، يعني قد يكون شبيها بنكاح المتعة، فالأولى أن يقيد هذا الرأي بكونه تشترط المرأة في أخيار في شيء لها فيه غرض تسوء العشرة منه أو من أهله. ولا يجوز أن يقول إن ترك الفراق يرجع المرأة، لا ما يجوز، لأن خلاف الشرط الشرعي إذا دخل بها فلا هم أولا هذه الآية جاءت بين أحكام النساء وعدتهن أمورهن وما يتعلق بذلك، مع أن الصلاة من العبادات الخاصة بالله عز وجل، ونحن نعلم أن الترتيب في الآيات توقيت، يعني أنه بأمر الله ورسوله، فما وجه كون هذه الآيات الأمر بالمحافظة على الصلاة بين آيات تتحدث عن النساء وأحكامهن؟ الجواب على ذلك أن يقال هناك مناسبة لفظية بلاغية، وهي أن الكلام إذا صار على نسق واحد فإن الإنسان ربما يرفض ولا يوجب ولا يحدث شيء يوجب له الانتباه، فإذا جاء الشيء في غير موضعه المترقب صار ذلك أشد انتباها. لأن تقول مثلا وإن بلغتموه من قبل أن تمسون ثم تأتي حافظوا على الصلاة، سبحان الله شلون هذا؟ فهذا يوجب إيش؟ الانتباه. ثانيا أن المحافظة على الصلوات تعين الإنسان على تنفيذ هذه الأحكام الشرعية، لأن الله يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا قام الإنسان بالمحافظة على صلواته سهل عليه أن يلتزم هذه الحدود التي كما رأيتم من قبل يكرر الله فيها ذكر الحدود والتقوى وما أشبه ذلك. ثالثا أنه ربما إذا تشاغل الإنسان في أحكام تتعلق به شخصيا كمثل النكاح والطلاق والعدة وما شابه ذلك ربما ينسى ما يكون خاصا لله مثل الصلاة، فنبه على ذلك بين هذه الأحكام هذه الأحكام المتقاربة والمتشابهة. فهذه ثلاثة أوجه من الحكمة التي بلغتنا، ولله عز وجل حكم فوق ما ندركه، ربما يكون هناك حكم أخرى أعظم وأبلغ مما ذكرناه الآن. إنما على كل حال ذكر هذه الآيات، هذه الآية الحافظة على الصلوات والصلاة والصلاة إلى آخره، ذكرها في هذا الموضع لا شك أنه يوجب التساؤل، لا لأن الإنسان شاك في حكمة الله، ولكن لأن الإنسان يريد أن يعرف الحكمة والأسرار في هذا القرآن العظيم. نرجع الآن إلى قول حافظوا ولم يقل احفظوا، والمحافظة على الشيء بمعنى العناية عليه، يعني العناية به والملازمة له. نقول في عبد العزيز احفظ الملازمة له، بمعنى أن الإنسان يكون دائما محافظا عليها، وهو أبلغ من قولك احفظ الصلاة، بدليل أنك لو قلت لو أعطيتني وديعة وقلت يا أخي حافظ عليها، أو قلت هذه وديعة احفظها، أيهما أبلغ؟ حافظ عليها أبلغ. فلهذا جاءت الآية حافظوا على الصلوات. وقولوا على الصلوات، الصلوات جمع صلاة، وهي معرفة عند الفقهاء بماذا؟ بأنها أقوال. أي هذا ناقص جدا، والصواب أنها عبادة، عبادة ذات أقوال، أو التعبد لله تعالى بأعمال بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا أمر يجب عليكم أن تنتبهوا له، أن التعاريف في العبادات الشرعية لا بد أن تقرن فيها العبادة، حتى يكون حتى لا تكون أعمالا جافة. أنت لو قلت هي أعمال هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما يشعر الإنسان المخاطب بأنها عبادة. لكن إذا قلت التعبد لله أو عبادة ذات أقوال وأفعال، فهذا أبلغ، وحتى يتعب الإنسان أنه في هذه الصلاة متعبد لله. وقول الصلوات قلت إنها جمع صلاة، وهي لغة دعاء وشرعا التعبد لله تعالى في أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكلمة الصلوات هذه عامة تشمل النوافل والفرائض، تشمل النوافل والفرائض، لأن النوافل وإن كان الإنسان لا يأتم بتركها لكنها مهمة بالنسبة للفرائض، من مهمتها أنها تكمل النقص الذي في الفرائض، وأينا لم يؤدي الفريضة على وجه الناقص، فنحتاج إلى ما يتمم هذه الفرائض، ومنها النوافل. والحمد لله أن الله شرعها. وقوله والصلاة الوسطى، الصواب أن العطف هنا للمغايرة وليس عطف تفسير كما قيل، ولكن عطف مغاير، مغاير بالذات ولا بالصفة؟ بالصفة. لأن الصلاة الوسطى، وسطى بمعنى فضلة، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدلا خيارا مفضلة. فالوسطى هنا بمعنى الفضلة، فهي معطوفة على الصلوات باعتبار تغاير الوصف. فما هي هذه الوسطى؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة، ولكنه سبق لنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أولى ما يفسر بالقرآن أن يفسر بالقرآن ثم بالسنة، وهنا جاءت السنة صريحة صحيحة بأن المراد بالوسطى صلاة العصر. وعلى هذا فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر مئة، ولا يمكن أن نلتفت إلى قول سوى هذا القول، لأن الذي فسر لنا هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بما أراد الله، لأن الله قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. وعلى هذا فالصلاة الوسطى بلا شك هي صلاة العصر، وأمر الله بالمحافظة عليها بذاتها لأنها ذات فضل عظيم وفيها أجر عظيم، هي والفجر كما جاء في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة اللي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل الغروب هي العصر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وعلى هذا فهي أفضل الصلوات، فهي الوسطى بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا إذا عطف الخاص على العام فهل ذلك ذكر له مرتين أو ذكر له مرة واحدة؟ والصحيح أنه ذكر له مرتين، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص، وتخصيصه بالذكر مع دخوله في العموم يدل على العناية به وفضله. وهنا قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولم يبين عز وجل كيف المحافظة، ولكنها بينت في آيات أخرى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها المحافظة على الأوقات لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا، ومنها المحافظة على الجماعة لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ومنها المحافظة على ركوعها وسجودها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ومنها المحافظة على قيامها لقوله تعالى هنا وقوموا لله قانتين، ومنها المحافظة على القراءة فيها لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ومنها المحافظة على ستر العورة قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر المتعلقة بالصلاة، فإنها كلها داخلة في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم قال تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله هذا أمر ولا أشكال فيه، وقول لله اللام هذه يصح أن تكون للتعريف أي قوموا لأجل الله، وإذا كانت التعليل فإنها تحتمل معان، المعنى الأول قوموا ممتثلين لأمر الله، يصح هذا الوجه ولا ما يصح؟ قوموا لله مثل ما تقول افعل هذا لله، نعم أي لأن الله أمركم. ثانيا أن تكون لام هنا للاختصار أو للتخصيص أي قوموا مخلصين لله، يصلح لما يصلح يصلح حتى لا يكون في عبادتك شرك ولو بالرياء، فقم لله تعالى في صلاتك مخلصا له. ويحتمل أن يكون اللام هنا للتعليل بمعنى التعظيم، يعني قم معظما لله كما يقوم الناس يعظم بعضهم بعضا بالقيام. وكل هذه معاني صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا. وفي قوله قوموا، هل المراد بالقيام هنا المكث على الشيء أو المراد به القيام على القدمين؟ نعم، العلماء يستدلون بهذه الآية على ركنية القيام في صلاة الفريضة، يستدلون بها، وبناء على هذا الاستدلال يكون القيام هنا القيام على القدمين. نعم، فحينئذ نقول قوم له أي واقفين. وقوله قانتين إعرابها واضح للجميع أظن، وهي حال من الواو في قوم، أي حال كونكم قانتين. والقنوت يطلق على عدة معاني، منها دوام العبادة والطاعة، ومنه قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ومنها أيضا ومثالها أيضا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويطلق القنوت على الخشوع وهو السكون تعظيما لمن قنت له. نعم، وعليه يدل نزولها سبب نزول الآية، فإن الناس كانوا يكلم بعضهم بعضا وهو إلى جنبه في الصلاة يخاطب مخاطبة عادية، حتى أنزل الله وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. إذن فهو خشوع القلب الذي تظهر فيه خشوع الجوارح أو يظهر فيه خشوع الجوارح، ومنها اللسان، حتى لا يتكلم الإنسان إلا فيما يتعلق بصلاته، وكذلك لا يتعلق إلا ما يتعلق بصلاته. طيب، ثم قال تعالى فإن خفتم، خفتم من إيش؟ أي خفتم من القيام لله قانتين، أو خفتم من المحافظة الواجبة بأن أخافكم عدو أو مرض أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان. وهل المراد الخوف من المكروه أو يشمل حتى الخوف على فوات المكروه؟ لا شك أن ظاهر الآية المعنى الأول، الخوف من المكروه لقوله فإذا أمن. ولكن بعض أهل العلم ذكر أنه يشمل الخوف من فوات المكروه، حتى قالوا إن الرجل لو أحرم بالحج وخاف أن يفوته الوقوف بعرفة فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الخوف على راحلته، لأن هذا فوات مطلوب ويعظم على المرء فواته، فيكون كالخوف من حصول المكروه. يقول عز وجل فإن خفتم فرجالا، يعني لا نساء. الدليل قوله أو ركبان أو ركبانا، وهذا من طرق التفسير أن توفر الكلمة بما يقابل ما جعلت قسيما لها. فهنا رجالا يعني لا ركبان، أي على أرجلكم، وهي جمع راجل، والراجل الذي يمشي على رجليه، والرجال هنا في الآية الذين يمشون على أرجلهم، بخلاف الرجال في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فإن المراد بهم الذكور، أليس كذلك؟ لأنه قال على النساء. وهذه الطريقة، أعني طريقة تفسير القرآن بذكر بما يقابل ذكر القسيم، هذه مفيدة لطالب العلم، وقد مثلنا من قبل بقوله تعالى ينفروا ثبات أو انفروا جميعا، لأن ثبات يبعد فهمها في الواقع أن المراد بثبات إيش؟ المحتال فرادا أو انفروا جميعا. طيب طيب رجال وش أعراضه؟ رجال حال انتبه يصح أن تكون حالا. الحال وصف إن خالف ما نناقش في كلمة وصف هذه رجل منه وصف أولى كلمة رجل أو رجال من الجمع هذه منه وصف اسم جانب، ولكن نقول إنه مؤول نعم نقول إنه مؤول، أو نقول إنه وصف لأنه جمع إيش راجل، راجل اسم اسم فاعل فيكون وصف. على كل حال هي إعرابها كما قلت حال إعراب حال حال فرجالا أو ركبانا أي راكبين، وركبان جمع راكب يعني إن خفتوا فلم تتمكنوا من المحافظة ولا من القيام فإنكم تصلون رجالا أو ركبانا. طيب كلمة رجالا أو ركبانا تعني أن الإنسان يصلي ولو كان يمشي، هو بيتحرك ويمشي حركة كبيرة ولا قليلة؟ ربما تكون كبيرة نعم، وربما تكون قليلة حسب ما تستطيع الحال، لكن الحركة هنا لا تبطل الصلاة لأجل الضرورة أو أحيانا. فإذا أمنتم فإن خفتم، فإذا أمنتم مقابل الخوف يعني زال الخوف عنكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروا الله، الكلام الآن في الصلاة، حافظوا على الصلاة. كيف قال اذكروا الله كما علمكم؟ الجواب على ذلك لأن الصلاة ذكر من أفضل الذكر. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال بعض المفسرين ولما فيها من ذكر الله أكبر وأعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وعلى كل حال فالصلاة بلا شك من ذكر الله لأنها مشتملة على ذكر الله بأنواع من التعظيم، والذكر فيها قيام وقعود وركوع وسجود وقرآن تسبيح وتكبير ودعاء ولا لا، فهي مشتملة على روضة من رياض الذكر. وقول اذكروا الله كما علمكم، الكاف هنا التعليل ولا التشبيه؟ نعم فيها وجهان، الوجه الأول أن هذا التعليل أي فاذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون، فتكون الكاف هنا للتعليل كما هي في قوله تعالى في ما مر علينا ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم من هيك كما هداكم، واذكروه كما هداكم في آخر أي واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الظالمين. فهنا كما علمكم يحتمل أن تكون الكاف للتشبيه ويحتمل أن تكون للتعليم. أما للتشبيه فالمعنى اذكروه على الصفة التي دلكم عليها وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف. طيب مرة ثانية نعيد هذا، نقول الكاف في قوله كما هداكم يحتمل أن تكون للتعليم كما هي في قوله واذكروه كما هداه، ويحتمل أن تكون للتشبيه. فعلى الأول يكون معنى اذكروا الله شكرا له على ما علمكم وعلى الثاني يكون اذكر الله على الوصف الذي علمه. ولهذا قال فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإذا نظرت إلى سياق الآية فإنه يترجح عندك أن التعليل أقرب، لأنه قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فلعلم تعليمه إيانا ما لم نعلم يجب علينا أن نذكره. نقرأ الآية بعده ولا نأخذ فوائد؟ طيب، من فوائد الآيتين الكريمتين ما لم تكون الماء هنا مهمة أو موصول كما علمكم ما لم ما هذه ما اسم موصول، يعني كما علمكم الذي لم تكونوا تعلمون، وحينئذ نحتاج إلى الضابط بس العائد الذي يعود عن موصول محذوف تقديره ما لم تكونوا تعلمونه. طيب نعود إلى الفوائد. أولا وجوب المحافظة على الصلوات لقوله حافظوا على الصلوات، والأصل في الأمر الوجوب. فإن قلت إنك ذكرت في التفسير أن الصلوات عامة للفرائض والنوافل فهل المحافظة على النوافل واجبة؟ لا. نعم، قلنا أما أداؤها على الوقت الذي جاءت به فهو واجب. لو أن أحدا أراد أن يصلي نافلة كذا يسجد قبل يركع، نعم، أو يسجد على يد واحدة أو على يد واحدة كان ذلك حراما، يعني صفة في آية الله. وأما إذا كان المراد المحافظة على النفل أن يؤدى كما أمر ولكن لازم ونحافظ عليه، فإن هذا من باب استعمال مشترك في معنى أول، لأن المحافظة هنا تكون واجبة وتكون مستحبة، فهي بالنسبة للفرائض واجبة بكل حال، وبالنسبة للنوافل مستحبة إذا أداها على وجه المشروع، أما إذا أداها على وجه آخر فهي حرام، والمحافظة على وجه المشروع واجبة. ومن فوائد الآية فضيلة صلاة العصر، من أين الوقت؟ من قول الصلاة الوسطى حيث خصها بعد التعميم. ومنها وجوب القيام لقوله وقوموا لله، ومنها وجوب الإخلاص لقوله لله، ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله بناء على المعنى الذي أشرنا إليه في الله، أنك تقوم ممتثلا لأمر الله. وهذه أقول إنها تفوتنا كثيرا، يفوتنا كثيرا عندما نقوم لله تعالى بعبادة أن نشعر بأننا نقوم بها امتثالا لأمر الله، هذا يفوتنا كثيرا. نعم نحن نقوم بهذا على أنه واجب، لكن ما نستشعر كأن الله يأمرنا به، وإذا استشعرنا كأن الله يأمرنا به صار ذلك أفيد لنا وأصلح لقلوبنا. طيب، وهل يدخل في ذلك يقول قوموا لله قانتين أنه يجب أن نأتي بالصلاة على وجه متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وجهه أنه إذا كان قيامنا امتثالا لأمر الله فقد أمر الله أن نتأسى برسوله وأن نتبعه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب القنوت، وجوب القنوت لله، وهو خشوع القلب الذي تظهر منه يظهر من سكون الجوارح لقوله قانتين. وليس هذا القنوت وقنوت الوتر، لا، هذا القنوت كما أشرنا إليه هو خشوع، خشوع القلب، بدليل أنه لما نزلت منعوا من الكلام. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الكلام في حال الصلاة اعتمادا على إيش؟ على سبب النزول، لأن سبب النزول يدل على أنه يحرم أن نتكلم في الصلاة. طيب، والتكلم في الصلاة محرم حتى وإن كان لتنبيه الإمام؟ لا، يعني لو زاد الإمام ركعة يعني قلنا له سبحان الله ولا فهم، فقلنا له ترك ست ركعة، لا فنقول ما خالف، هذا يقول للصلاة لمصلحة الصلاة من جنس الصلاة. قال من جنس الصلاة كيف؟ يعني آية قرآنية. إيه. لا، نقول كلام القرآن ما يدخل في كلام، كلام الله القرآن مو كلام الآدميين، والمراد كلام الآدميين. نعم، نقول لا يجوز كلام الآدميين حتى فيما يتعلق بمصلحة الصلاة. حتى لو أن الإنسان الإمام اختلط عليه الأمر فلم يدري ما يقول ولم يدري ما يفعل، لا تنبهه بكلام الآدميين. أما بكلام الله عز وجل بأن تقرأ آية تشير إلى ذلك وتقصد القراءة فهذا لا بأس به. طيب، ولو أن الإنسان تكلم بغير قصد، ما قصد الكلام، مثل استأذن عليه رجل وهو يصلي وعلى العادي فأدخل، يشتغلون هو فيه بأس، لكن هل يبطل الصلاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه بغير اختياره. طيب، لو أنه وقع عليه شيء، نعم، قال أح